بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وذكر حديث ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث. الرواية الثانية: أحدث الكتب عهدا بالله، أو أحدث الأخبار بالله. أحدث وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال ابن حجر في ترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، قال: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ورجالهم موثقون إلا أن في مجال ضعفا. أخرج البزار من طريق عبد الله ابن ثابت الأنصاري أن عمر نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف. واستعمله في الترجمة ليرود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح. البخاري جزم به، وليست من عادته أن يجزم في المعلقات إلا بما يرى صحته. لو قلنا البخاري يرى صحة الحديث لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء لكان صحيحا، لكان صحيحا. هو مش هيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو متأكد من صحته. لكن هو له دلوقتي طريقين، في مجالد في ضعف يسير، وجابر الجعفي في ضعف أيضا في الطريق الثاني عن صحابيين مختلفين، وأجزاء حديث جابر وحديث عبد الله بن ثابت، ولهم أثر موقوفة. أخرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير قال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. أخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. سنده حسن، يتقال عليه حسن. الحديث ذات قال لي حسن للشواهد والآثار الموقوفة التي تدل على صحته. احنا قلنا تعلق وعلق بصيغة الجزم. الإمام البخاري ما قالش وروي عن رسول الله، قال ايه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ده معلق بصيغة الجزم. في معلق بصيغة التمريض زي رويا. ده ليس تضعيفا له ولكن ليس تصحيحا. بدليل ان بعض الحاجات رواها في موطن بصيغة الجزم ورواها في موطن بصيغة التمريض، فده دليل على ان هو لا يلزم من صيغة التمريض الضعف. قال ابن بطال قال المهلب قوله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء إنما هو في الشرائع، لا تسألوهم عن شرعهم فيما لا نعرفه من شرعنا لنعمل به، لأن شرعنا مكتف وما لا نص فيه عندنا ففي النظر والاستدلال ما يقوم الشرع منه. وأما سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخبار عن الأمم السالفة فلم ننهى عنهم. قال القسطلاني وكذا سؤال من آمن منهم. فإن قيل قد يعني ده في الحقيقة هو بيقول يحكم على الكلام ده على سؤال من آمن، والظاهر الله أعلم إن ابن عباس رضي الله عنه وهو ظاهر الحديث إنما ينهى عن سؤال أهل الكتاب ما داموا على دينهم، وكذا عبد الله بن مسعود لأنه قال لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم. أما من اهتدى كعبد الله بن سلام وبعد ذلك كعب الأحبار ومحمد بن كعب القرظي فإن هؤلاء قد أسلموا. كعب الأحبار محمد بن كعب القرظي، قرظي بن قريظة. يعني بتصوم ازاي بتصلوا ازاي وتبين له يعني ان ده مش اساس ده في غلط. الصحيح ان المنهي عنه سؤالهم هو على حالهم، سؤال اهل الكتاب، والظاهر انه يشمل الاثنين سواء الاخبار او غيرها او التشريع لعموم الحديث. واما اذا سالناهم فقالوا مثل ما ورد في شرعنا فهذا لم نعرف صحته إلا بشرعنا، وبالتالي فلا يدخل في هذا لا تخبر فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. فإذا نقلوا أخبارا موافقة لشرعنا فهذا حق، إذا نحن نصدق به، إذا العلة منصوص عليها، إذا دي في الأخبار المجهولة سواء كانت في الشرائع كما ذكر ابن بطال عن المهلب أو كانت في الأخبار، لأن كل ذلك شيء. ولكن كما ذكرنا العلة منصوص عليها وهي لا تصدق تكذب بحق أو تكذب بحق أو تصدق بباطل. فإذا علمنا الحق من الباطل كشيء كذبه الكتاب والسنة من ما يتناقلونه أو حق تأكدنا صحته من شيء صدقه الكتاب والسنة، فهذا يجب تصديق الحق ويجب تكذيب الباطل. فإن قيل فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بسؤال أهل الكتاب. أمليها نقول أما من أسلم منهم فيمكن الأخذ عنهم، وهذا الذي فعله ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين، وهذا ليس بمستنكر لأنه إنما يأخذ عنهم وقد علم ما يصدق به وما يكذب به وما يسكت عنه. وقد يكون ما أخذوا هؤلاء الصحابة عنهم هو مما يعني علموا لزوم السكوت عنهم، وقد أو مما أخذوه دون أن يسألهم أحد، وهذا أمر آخر دون درجة السؤال لهم وهم حال كفرهم. أما قول القسطلاني سؤال من آمن منه أنه مثل سؤالهم هم وهم على دينهم فكلام فيه نظر، لأن من آمن منهم لن يخبرنا بباطل كذبه الكتاب والسنة على جهة التصديق لهم. فإن قيل فقد أمر الله رسوله بسؤال أهل الكتاب، فقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قيل ليس هذا بمفسد لما تقدم من النهي عن سؤالهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شاكا ولا مرتابا. ما إذا قال لا أسأل ولا أشك. وقال أهل التأويل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره من الشكاك، كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وتقديره إن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا على نبينا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، كقولهم إن كنت ابني إن كنت أبي إن كنت ابني فبرني، وهو يعلم أنه ابنه. فإن قيل فإذا ده وجه ثاني بقى، اللي هي أن الخطاب لغير الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة المقصود به غيره. وهذا أظهر. المراد بالخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز سؤال الذين يقرؤون الكتاب مع جحدهم النبوة؟ ففيه قولان، أحدهما سلما آمن من أهل الكتاب كابن سلام وكعب الأحبار عن ابن عباس والضحاك ومجاهد وابن زيد، الثاني سلهم عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم المبشر به في كتبهم ثم انظر ما يوافق تلك الصفة. أحسن من هذين سلهم أبعث الله بشرا رسولا، لأن المشكلة عند قريش كانت في كيف يرسل الله رسولا من البشر، فكان الرد لأن سؤال أهل الكتاب هل أرسل الله رسلا من البشر، هذا من مسائل الحق التي عندهم التي يقطع بأنهم يجيبون فيها إيه بالحق، أنه نعم قد أرسل الله رسولا من البشر، وهم كانوا ينكرون أن يرسل الله رسلا من البشر، فيكون هذا مما علم من الحق عندهم. قال ابن حجر ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك والنهي عما سوى ذلك. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن سؤالهم عما لا نستطيع معرفة صدقه من كذبه أخبار تفاصيل كثيرة لا يمكن إذا سألناهم أن نصل فيها لأمر ليست في الكتاب ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، فلذلك لا يصح سؤالهم والله أعلم وأعلم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ما تردون في التوراة في شأن الرجل، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من أنه من الحق الذي أوحاه الله إليه أنه موجود في التوراة، فلذلك أمره بسؤالهم وهو يعلم أنه حق. لذلك قلنا العلة منصوص عليها، العبرة بما يمكن أن نعرف أنه حق فنصدقه، باطل فنكذبه. قال ابن حجر قوله كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، واستفهام غرض الإنكار. وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث وقع هنا مختصرا، وتقدم بلفظ أحدث الكتب في رواية أكثمة، وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله، أحدث الأخبار عهدا بالله. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ في بعض النسخ لا ينهاكم، هي أولا ينهاكم، وفي بعض الروايات مساءلتهم. قال القسطلاني وكتابكم القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث أقرب نزولا إليكم من عند الله، فالحدوث بالنسبة إلى المنزل إليهم وهو في نفسه قديم، كما ذكرنا كلام البخاري رحمه الله، والصحيح أن يقال أن حدثه لا يشبه حدث المخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن اختلاف الناس في كلام الله: القول الثالث قول أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه كالقلانسي وأبي الحسن الأشعري وغيرهم، أن كلام الله معنى قائم بذات الله، والأمر بكل مأمور أمر الله به، والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه، إن عبر بالعبرانية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. والأمر والنهي والخبر ليست أنواعا له ينقسم الكلام إليها، وإنما كلها صفات له إضافية، كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمر وخال لبكر، يعني يجعل إن أقسام الوحي ليست أقساما، إنما هي أوصاف إضافية بالنسبة إلى أشياء معينة. هذا كلام كله كلام باطل في الحقيقة. القائلون بهذا القول منهم من يقول إنه معنى واحد في الأزل، وإنه في الأزل أمر ونهي وخبر كما يقوله الأشعري. طب إزاي؟ يبقى إزاي الأمر عين النهي والنهي عين الأمر والخبر عين الاستفهام والاستفهام عين الخبر؟ لا يصلح ذلك، كلامه متناقض في الحقيقة، لأنهم ينفون التعدد. هم اللي قالوا معنى واحد، لكن الصواب أنه لا مانع أن يكون معاني كثيرة، لا عقلا ولا شرعا، هو أمر ونهي وخبر واستفهام، ويعني يتضمن آيات كثيرة كلها من كلام الله سبحانه وتعالى. لما أنكروا أن الكلام يكون حروفا ومعاني، جعلوا القرآن معاني فقط، وجعلوا الحروف مخلوقة، وجعلوا المعاني ليس معاني متعددة بل معنى واحدا. ففي الحقيقة ناقضوا المعقول والمنقول. معاني القرآن كيف تكون معنى واحدا؟ معاني القرآن متعددة وليست يعني أربعة فقط في أربعة أقسام تحت كل قسم أنواع متعددة، فضلا أن ألفاظ القرآن حروف القرآن هي كلام الله المسموع، كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ومنهم من قال بل يصير أمرا ونهيا عند وجود المأمور والمنهي. هو طبعا الصحيح أنه أمر ونهي قبل ورود المأمور والمنهي، يعني لازم وأقيموا الصلاة تكون قبل الناس ما تصلي، وانت لما تسمع الأمر ولا النهي بتنفذه بعد ما تسمعه، فكيف يكون عنده يكون أمرا وعنده يكون نهيا؟ لكن هو المشكلة أنه هو التناقض الذي التزموه أنه معنى واحد. ومنهم من يقول هو مع عدة معان: الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وقد ألزم الناس وأصحاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة والإرادة والحياة شيئا واحدا، فاعترف محققوهم بصحة الالتزام. أن يلزم كده فعلا، لأن أنت عندك معاني التزمت أنها معنى واحد. جمهور العقلاء من أهل السنة وأهل البدعة يقولون إن فساد هذا القول معلوم بالضرورة. نتيجة تأمد اللي يفهمه طبعا، وإلا فاللي بيفهموش هو أضعف وأضعف من إيه؟ من يفهمه. إن إزاي القرآن كله معنى واحد؟ أنت بتلاقي في القرآن إيه؟ معاني لا يحصيها إلا الله. اللي أنت تعرفها تستطيع معرفتها، وغيره لا يحصيه إلا الله. وقال أيضا: الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى الله تعالى عليهم وعلى من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم، وأن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأنه كما قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني القرآن ده موجود في أم الكتاب، اللوح المحفوظ، لم يزل موصوفا قبل أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلام الله، وأنه في الصدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخالي. وأن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة هو كلام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. هذه الجملة تكفي المسلم في هذا البيت. لكن مع التنبه إلى أن الصدر مخلوق، وأن الصحف واللوح مخلوقة، والقرآن المكتوب كلام الله غير مخلوق، وأن هناك فرق بين القراءة والمقروء. ويطلق على أفعال العباد قراءة وقرآن وهي مخلوقة، وليس أن كلام الله الذي تكلم به مخلوق، بل كلامه الذي تكلم به حروفه ومعانيه غير مخلوق. قال: تقرؤونه محضا، أي خالصا لم يشب لم يخلط، فلا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل بخلاف التوراة والإنجيل. وقد حدثكم الله عز وجل في كتابه أن أهل الكتاب من اليهود وغيرهم بدلوا كتاب الله التوراة وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم بالكتاب والسنة إلى آخر الحديث. هذا الحديث عن ابن عباس صريح في غاية الوضوح في أن التحريف عند أهل الكتاب يتضمن تحريف الكتاب الكتابة كما يتضمن تحريف اللسان ويتضمن تحريف الكتاب وهو يتضمن تحريف المعاني. لأن البعض قد أنكر أن يكون وقع تحريف في الكتاب وقالوا لا تبديل لكلمات الله، وبعضهم احتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أن الله أمره أن يقول وقد قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التوراة آمنت بك وبمن أنزلك، فقالوا إذن الكتب التي بين أيديهم هي كتب الله، حرفوا المعاني وبدلوا فيها، والصواب الذي لا يشك فيه من اطلع على كتبهم أنها محرفة كتابة، وأن ذلك منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط بعد زمنه، إن بعض الوجوه يقولون إن الرسول اللي كان موجود لغاية أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه تحريف كتاب، لا هذا ليس صحيحا، بل قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. إذن كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كانوا يفعلون ذلك، قال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا صحيح، الجزء ده من التوراة الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه من التوراة حقا، اللي هو الخاص بإيه؟ بالرجم. وفاته بالتوراة فتلوها، يتلو الجزء الخاص ده لان ده فيه الايه الحق، يعني كان حق يعني الجزء اللي فيه التوراة مش ده بس، ده وغيره، بس الجزء ده حق، ما يلزمش ان كل اجزائها حق، لكن في جزء اجزاء معينه فيها من الحق. ولذلك هناك تحريف كتاب وتحريف لسان وتحريف معنى. تحريف لسان وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن قد حرفوا بألسنتهم، حرفوا في كتابهم، وحرفوا المعاني وبدلوها، فجميع أنواع التحريف ثابتة، الله أعلم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كذا صح؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقع منهم طيب خلاص. قال كتاب التوحيد باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث من مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وذكر حديث ابن عباس أيضا في هذا الباب. قال ابن بطال قال بعض المتكلمين في هذه الآية يحتمل أن يرجع الإحداث إلى الإتيان لا إلى الذكر القديم، لأن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا بعد شيء، فكان يحدث نزوله حينا بعد حين. عايز يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ما يأتيهم الإتيان هو المحدث، طبعا تأويل بعيد جدا. قال ألا ترى أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل، فإذا علمه الجاهل حدث عنده العلم، ولم يكن إحداثه عند المتعلم إحداث عين العلم. لكن المشكلة ليست في هذا، المشكلة في أن الله قد وصف القرآن لأنه محدث، بمعنى أن الله قد تكلم به أحدث ما تكلم به من الكتب. الكتب كلام الله، فلما يقال أحدث الكتب عهدا بالله وأحدث الأخبار عهدا بالله، فهذا صريح في أن الله قد تكلم به أحدث شيء تكلم به الله عز وجل من الكتب المنزلة. قال ابن رجب مبنى هذه التراجم عنده على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة، ومراده هنا الحدث بالنسبة للإنزال، وبذلك لزم ابن المنير ومن تبعه، هو نفس السابق اللي هو أن الإتيان والإنزال هو المحدث. قال الكرماني صفات الله تعالى سلبية ووجودية وإضافية، فالأولى التنزيهات، سلبية يعني لا يموت لا ينام، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والثانية هي القديمة اللي هي الوجودية، والثالثة الخلق والرزق وهي حادثة ولا يلزم من حدوثها تغير في ذات الله ولا في صفاته الوجودية، كما أن تعلق العلم وتعلق القدرة بالمعلومات والمقدورات حادث، وكذلك جميع الصفات الفعلية. هذا الأمر وهو عين المقصود من أن أفعال الرب سبحانه وتعالى تسمى حادثة وليست مخلوقة، فكلام الله عز وجل من صفاته الفعلية، هو قديم النوع حادث الأفراد، من جهة النوع لم يزل متكلما، أما آحاد الكلام فهو لم يزل متكلما إذا شاء، معلق بالمشيئة، وهذا يدل أنه يكون في زمن دون زمن، وأنه مرتب الحروف، تكلم الله بالباء ثم السين ثم الميم، وليس أنها كلها وقعت في وقت واحد. ده ضرورة لمن يقول، ضرورة لازمة لمذهب من يقول أن القرآن حروفه ومعانيه كلام الله. اللي بينفي الحروف يقول حروف مخلوقة، يبقى مش هيقدر يقول إن فيه إيه؟ إن فيه ترتيب، أو يعني هو مش هيحتاج لذلك، هو بيقول القرآن معنى واحد، زي القدرة، زي الحياة، كم حياة، ما فيش هي حياة صار شيء ايه لازم. لكن احنا هنا الصفات الفعلية تتعدد، الخلق والرزق والتدبير والضر والنفع، دي أشياء الإحياء الإماتة، دي صفات الأفعال تقع في أزمنة مختلفة. ومن ذلك الكلام كونه متكلما، القدرة على الكلام يعني أنه لم يزل متكلما، ده أزلي. أما آحاد الكلام فهناك كلام محدث وكلام أقدم، وكما ذكرنا لابد أن يقول بترتيب الحروف، إلا أن بعضهم قد قال أن الباء مع السين مع الميم وكلها غير مخلوقة مقترنة. طب إزاي تبقى؟ ما فيش يعني عندهم جمع بين المتناقضات بزعم عدم الكيفية، لكن لا، إحنا بلا شك عندنا أنه لابد أن ترتب حروف القرآن. ما ابن رجب حنبلي، لا، لان دي منقول عن امام احمد. التاويل ده، ولكن تاويل البخاري اقوى منه، هو ده تاويل امام احمد في الرد على المعتزله لما احتجوا عليه بهذه الايه في ان القران مخلوق، تاويل كده. والتاويل الثاني انه قال أن المقصود بالآية الذكر المحدث اللي هو الحديث، الحديث اللي هو الإيه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الذكر ولكن ليس القرآن، وده كلام خلاف ظاهر الحديث، ظاهر الآية، ظاهر الآية. وكذا فسرها ابن جرير وغيره، ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث اللي هو إيه؟ القرآن. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فسمي حديثا، وذلك لا يعني أنه مخلوق. المأمون المعزم الإمام أحمد كان جانا المخلوق، ده المعتصم، المعتصم ولا المأمون؟ المأمون مات وهو في السكة قبل ما يعزمه. طيب إيه فكرته يعني يعزم واحد يقول إن القرآن ده أو الحروف بتاعت القرآن مش مخلوق، هو يعني يقول إن مخلوق ليه؟ إيه اللي في دماغه؟ اللي في دماغه اللي في المعتزلة، ان تعدد الصفات يقتضي تعدد القديم، وتعدد القديم تعدد ذات الرب يبقى كفر، تعدد آلهة، تعدد أرباب، تربيط الكلام بتاع علم الكلام، المعادلات الرياضية، تطبيق المعادلات الرياضية الذهنية على صفات ربنا، فلما جه طبقها لو قال العلم قديم والقدرة قديمة والحياة قديمة والقرآن قديم، يبقى احنا عندنا تعدد القديم. طب هو تعدد القديم الذي هو ذات له صفات متعددة، ايه المشكلة؟ في الحقيقة التعدد ذهني، وفي الخارج والحقيقة كل شيء واحد. هو انت علمك فين؟ قدرتك، حياتك، حياتك لروحك على فكرة. لما نقول واحد الكلام ده، انت بتلاقي حياة لوحدها وعلم لوحده وقدرة لوحدها، طب حضرتك خمس تنفر ولا فرد واحد، وكم صفة؟ مئات، ماشي كده؟ عندك صفات كتيرة جدا. فكل ده بسبب ان احنا طبقنا القوانين الرياضية على المعاني، ماشي كده؟ اللي في الخارج غير اللي في الايه في الذهن. الذهن هو اللي قادر على الفصل ده، ان العلم غير القدرة غير الحياة غير الارادة غير الذات. الغيرية دي غيرية في الذهنية، في الحقيقة في الخارج هو شيء ايه؟ واحد له صفات. فيقول الله عز وجل واحد احد له صفات متعددة، لا ينكر ذلك. بس العرض يعني كلام ما يصحش ان يقال، يعني السلف ما سموش صفات الرب عز وجل اعراض، انها ليست عارضة في حق الله سبحانه وتعالى. نرجع ونقول طب صفات الافعال، صفات الافعال لابد ان تكون في زمن، قضيه تعلقها بالزمن بقى دي بعيدا عن تعدد الصفات، لكن هي بلا شك لابد ان تكون في زمن، الا كان الله معطلا عن الفعل. في احكام هتترتب على الموضوع ده، احكام عقديه، عقائدية. وانت ايه اللي هترتب على انك تقول ايه الاحكام اللي هترتب ان ربنا اتولد؟ كفر ده ولا مش كفر؟ طب ايه هنعمل ايه في الموضوع؟ ناس بتصلي كده وناس بتصلي كده، في مشكلة؟ ليه ازاي مش مشكلة؟ يعني احنا دلوقتي مفيش مشكلة، واحد قال ربنا مخلوق وقعد يصلي، قال ربنا سبحانه وتعالى له اولاد وقعد يصلي، هيقول لك تتكلموا في حاجات ما ليس وراءها عمل، نقول كده؟ قلنا صفات الافعال بقى، ايوه كده، حادثة غير مخلوقة لانها تتعلق بزمن، خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. يعني في حاجات خلقت يوم السبت، وحاجات خلقت يوم الحد، وحاجات يوم الاثنين. السبت لا، بدا الخلق يوم الحد، في حاجات يوم الثلاث، حاجات يوم الاربع، حاجات يوم الخميس، حاجات يوم الايه، يوم الجمعه. اخر شيء خلقه الله اخر ساعه بعد العصر، مين؟ سيدنا ادم. اخر ساعه بعد العصر، اذا افعال الرب في اوقات معينه جزما ويقينا، اهو ده معنى الايه؟ الحدوث. التانيين مشكله عندهم في علم الكلام، علشان ما يقدرش يثبت هو ده ان في زمن تتعلق به افعال الرب سبحانه وتعالى، فاصبحت الازمه في تاويل هذه النصوص. طبعا قال لا يلزم من حدوث صفات الافعال كلام الكرماني تغير في ذات الله ولا في صفاته الوجوديه. كما محدش يقطعني كده، كما أن تعلق العلم وتعلق القدرة بالمعلومات والمقدورات حادث، وكذا جميع الصفات الفعلية. فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث والمنزل قديم، وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة. لم تزل صفة الرب عز وجل قبل ذلك، لكن القدرة على خلق فلان أو على فعل كذا في وقت معين، هذه الصفة وقعت في زمن معين، ليس مع ذلك أنها مخلوقة. قال فالمذكور هو القرآن قديم والذكر حادث. لا، الذكر الحادث دي أفعال العباد، دي خالص بره الموضوع اللي احنا فيه. أما ما نقرأه البطال عن المهلب ففيه نظر، لأن البخاري لا يقصد ذلك ولا يرضى بما نسب إليه، إذ لا فرق بين مخلوق وحادث لا عقلا ولا نقلا ولا عرفا. طبعا لا، طبعا ده كلام البخاري، هو كلام البخاري، محدش يقول ده مش قصد البخاري عشان ما فيش فرق. مين قال لك ان البخاري لا يرضى به وهو بيثبت انه محدث وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين؟ الله، ازاي ده كلام؟ قال ابن المنير قال ابن المنير قيل ويحتمل أن يكون مراده حمل لفظ محدث على الحديث، فمعنى ذكر محدث أي متحدث به. أخرج ابن أبي حاتم عن هشام بن عبيد الله الرازي أن رجلا من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق بهذه الآية، فقال له هشام محدث إلينا محدث إلى العباد. ومن طريق نعيم بن حماد قال محدث عند الخلق لا عند الله. قال وإنما المراد أنه محدث عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بعد أن كان لا يعلمه، وأما الله سبحانه فلم يزل عالما به. وقال في موضع آخر كلام الله ليس بمحدث لأنه لم يزل متكلما، لأنه لم يزل متكلما لا أنه كان لا يتكلم حتى أحدث كلاما لنفسه، فمن زعم ذلك فقد شبه الله بخلقه، لأن الخلق كانوا لا يتكلمون حتى أحدث لهم كلاما فتكلموا به. طبعا ده قول باطل، اللي هو يقول اللي هو قول الكرامية، يقول أن الله لم يكن متكلما ثم صار متكلما، ونحن نقول بل لم يزل الله متكلما إذا شاء. نعم وده مش راضين بيه احنا. هو ليس بمحدث اللي بيقول بيه ده ليس بمحدث معنى ليس بمخلوق، ولكن ما يصحش ان احنا نقول ليس بمحدث اطلاقا على سبيل الاطلاق، وقد اطلق القرآن انه ايه انه محدث. قال الراغب المحدث ما وجد بعد ان لم يكن، وذلك اما في ذاته او احداثه عند من حصل عنده. يقال لكل ما هو لكل ما قرب عهده حدث فعالا كان او مقالا. وقال غيره في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، وفي قوله لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. المعنى يحدث عندهم ما لم يكن يعلمونه، فهو نظير الآية الأولى. الصحيح أنه أو يحدث لهم ذكرا ده فعلهم هم، لعلهم يتقون. التقوى فعل مين؟ فعل العباد. والتذكر فعل العباد. أو يحدث لهم ذكرا، القرآن يحدث لهم تذكرا، وذلك فعلهم هم، وليس أن ده يحدث لهم ذكرا هو الذكر المحدث بخلاف ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لأنه إلا استمعوه وهم يلعبون استمعوا الذكر المنزل. دي غير دي. قال ابن التين احتج من قال بخلق القرآن لا قبلها قال وقد نقل الهروي في الفاروق بسنده إلى حرب الكرماني قال سألت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يعني ابن راهويه عن قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال قديم من رب العزة محدث إلى الأرض، فهذا هو سلف البخاري في ذلك. قال ابن التين احتج من قال بخلق القرآن بهذه الآية، قال والمحدث والمخلوق، والجواب أن لفظ الذكر في القرآن يتصرف على وجوه، الذكر بمعنى العلم ومنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والذكر بمعنى العظة صاد، والقرآن للذكر، والذكر بمعنى التلاوة بمعنى الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر بمعنى الشرف وإنه لذكر لك ولقومك ورفعنا لك ذكرك. قال فإذا كان الذكر يتصرف على هذه الأوجه وهي كلها محدثة كان حمله على إحداها أولى، لأنه لم يقل ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا كان محدثا، ونحن لا ننكر أن يكون من الذكر ما هو محدث كما قلنا. طبعا سياق الآيات لا تتكلم إلا على القرآن، الآيات اللي هي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا. قال عز وجل تلك آيات طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا كما قال فقد كذبوا به، فهو في الحقيقة فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كلها ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. السياق ده كله في الإيه؟ في القرآن التانية من ربهم اللي هي في سورة الأنبياء اللي قوله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، ذموا على أنهم يلهون عن القرآن. فالسياق واضح جدا، لذلك هذه الأوجه فاسألوا أهل الذكر اللي هو بمعنى العلم الذي هو القرآن الذي هو من علم الله سبحانه وتعالى. احتج الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق أنه من العلم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ما جاءك من العلم. إذن الذكر والعلم الذكر من عند الله والعلم علم من عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن للذكر أيضا لأنه سبب للتذكر وهو ذكر من عند الله عز وجل. ذي الذكر يعني أنه يؤدي إلى الذكر، على هذا المعنى تذكر العباد هو فعلهم المخلوق. بس حقيقة أن كلها أن تحمل الآية التي في سورة الشعراء والتي في سورة الأنبياء على غير القرآن هذا ليس صحيحا. يقول وقيل محدث عندهم ومن زائدة للتوكيد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال الداودي الذكر في هذه الآية هو القرآن وهو محدث عندنا وهو من صفاته تعالى ولم يزل سبحانه وتعالى بجميع صفاته، لم يزل متصفا بها وأفعاله لم يزل متصفا بها يفعلها إذا شاء لكنها تقع في وقت معين. بيقول قال ابن التين هذا منه أي من الداودي لما يقول الذكر في هذه الآية هو القرآن عظيم واستدلاله يرد عليه، بل والله هو الظاهر ليس أمرا عظيما ارتكبه الداودي حين قال بظاهر القرآن. يقول فإنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم يزل بها؟ إيه المشكلة؟ هو سبحانه وتعالى خالق آدم في اليوم السادس، وهذا الخلق قد وقع في زمن ولم يخلقه قبل ذلك، كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، وإن كان موصوف أزلا ومكتوب في اللوح المحفوظ وكلم الله موسى تكليم، لكن إمتى؟ كما أنه محيي الموتى يوم القيامة وهو استحق اسم محيي الموتى قبل أن يحييهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل أن يخلقهم. صح، كل يوم هو في شأن من ما هو الإمام البخاري استدل به باب قول الله كل يوم هو في شأن. أهو ده مش صح. طب يبديها ولا يبتديها جبتها منين؟ لا يبتديها دي يقول لك يبديها ولا يبتديها، ده كلام الأشاعرة اللي بيقولوا ان هي اصلا موجوده ازلا انكشف الناس الغطاء عنها. هو في الحقيقه معناها نفي ان الله يفعل في وقت، لا او كل يوم هو في شأن، لكن هم عشان يأولوها قالوا يبديها ولا يبتديها، بينفوا الفعل في وقت معين وهي مخلوقه اساسا في اللحظه دي. لا ده هو كلام على افعال الرب، افعال الرب ما تقالش عليها مخلوقه، اللي هو المغفره الخفض والرفع والإعزاز والإذلال دي أفعال مين؟ أفعال الرب لابد لها من وقت. لا هو الكلام ده الكلام الصعب ده، انت ده في كلام أئمة كبار العلماء عندهم ايه في المسألة صعبة عندهم يعني. صح صح، استنوا شوية بس لغايه ما نخلص. لا يقول إلا أن يريد أن المحدث غير المخلوق كما يقول البلخي ومن تبعه وهو ظاهر كلام البخاري، أو ده واحد منصف أهو أنا ده فعلا ده ظاهر إيه كلام البخاري، مش إن هو لا يرتضيه حيث قال وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين فأثبت أنه محدث. يقول وما استعظمه من كلام الداودي هو بحسب ما تخيله، وإلا فالذي يظهر أن مراد الداودي أن القرآن هو الكلام القديم الذي هو من صفات الله تعالى وهو غير محدث، وإنما يطلق الحدث بالنسبة إلى إنزاله إلى المكلفين وبالنسبة إلى قراءتهم له وإقرائهم وغيرهم ونحو ذلك. وقد أعاد الداودي نحو هذا في شرح قول عائشة ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. قال الداودي فيه أن الله تكلم ببراءة عائشة حين أنزل براءتها بخلاف قول بعض الناس إنه لم يتكلم، هو تكلم الله في براءتها. قال ابن التين أيضا هذا من الدودية عظيم، ده شغلانة شغلانة وقفله على كل حاجة يقولها صح، لأنه يقول لأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى متكلما بكلام حادث فتحل فيه الحوادث. هذه مشكلة علم الكلام، قاعدة أن ذاته ليس ذات محلا للحوادث، الحوادث اللي هي المخلوقات آه صح، أما الحوادث التي أفعاله لا، وما تقالش أفعاله تحل فيه إذ هي صفة من صفاته، وأنت جواك فعلك أنت قاعد الحمد لله قاعد زهقان، لا من عارف الكلام ده متعب، الكلام متعب، ومع ذلك أنت فين العود ده جواك ولا براك؟ برا؟ أما الله عز وجل يعني هل ذاته تعالى غير صفاته؟ هو جواه العود بتاعه براه ولا جواه؟ هو أنا بتكلم على الراجل ده، هو قاعد دلوقتي مش كده؟ وعوده جواه ولا براه؟ ولا جواه ولا براه، هو قاعد، دي صفة، دي فعل من أفعاله، الأفعال اللي هي أفعال للذات لا يقال عنها براه ولا إيه ولا جواه، صح كده؟ ولا أنت إيه رأيك؟ أنا بسألك سؤالتي، أنا أقول معدتي جوايا وبطني جوايا دي أبعاد مني أجزاء مني ماشي كده، أما صفاتي وأفعالي ما تقالش لا جوايا ولا برايا، ما هي صفة من صفاتي أنا وأفعالي على بعض شيء واحد ماشي كده، قلم آه الكرم، أقولش جوايا كرم، أنا من صفاتي الكرم، أنا من وكذلك العلم وكذلك الكلام، هو كلامي جوايا ولا برايا؟ انت بتتكلم، السؤال ده نتيجه تخيل ان الكلام عباره عن جسم، وعشان كده بسال جوه ولا بره ماشي، وهو كده ولا جوه ولا بره، دي صفته التي هي ايه بيتكلم بها، الذات غير الصفات الغير، ايوه طبعا غيريه في الذهن، واما اللي هتتصور انها غيره بمعنى اشياء اخرى مخلوقه او خارجه عنه يبقى باطل، يبقى الله لم يزل باسمائه وصفاته. يا رب نخلص عشان عارف ان انتم هو باب البخاري دخل فيه هنعمل ايه، ماشي ماشي. قال تعالى الله عن ذلك، وانما المراد أنزل أي أن الإنزال هو المحدث، ليس أن الكلام القديم نزل الآن، ده الصحيح أن الكلام قد تكلم الله به، لأن عائشة بتقولي ولا شأني كان أحقر في نفسي، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله، إذن الله قد تكلم إيه؟ يبقى إيه الاستبشاع في الكلام الذي هو نص الحديث عشان يقول هذا منه عظيم؟ يقول هذا مراد البخاري، وقد قال الله في وقد قال رحمه الله في كتاب خلق افعال العباد، قال ابو عبيد القاسم يعني القاسم ابن سلام احتج هؤلاء الجهميه بايات، وليس فيما احتجوا به اشد باسا من ثلاث ايات، قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. طبعا الجواب عن كل واحدة أولا قبل من إيه ما نسبها، وخلق كل شيء، كل شيء سواه، وهو عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته وإيه وأفعاله ماشي كده، يبقى كل ده كل وخلق كل شيء غيره ماشي كده، وهو عز وجل ما يتقالش إن صفاته إيه غيره، قلنا الغيرية دي فين؟ في الذهن، أما أن غيرية في الخارج لا ماشي. طيب يبقى إنما المسيح عيسى رسول الله وكلمته، عيسى كان بكن وليس عيسى هو كن، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أن حدثه لا يشبه حدث مخلوق، محدث وليس المخلوق. قالوا إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم، وإن قلتم إن المسيح كلمة الله فقد أقررتم أنه خلق، وإن قلتم ليس بمحدث رددتم القرآن. قال أبو عبيد أما قوله وخلق كل شيء فقد قال في آية أخرى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأخبر أن خلقه بقوله، وأول خلقه هو من أول الشيء الذي قال وخلق كل شيء، وقد أخبر أنه خلقه بقوله، فدل على أن كلامه قبل خلقه، يعني هو يقول كن فإيه فيكون. يبقى كل المخلوقات كائنة بإيه؟ يبقى إذن كن قبل المخلوقات، يبقى إذن كن غير مخلوق، صح كده؟ مش بيها يخلق الخلق، الله يخلق الخلق بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ يبقى الخلق غير الأمر، لأن الخلق يكون بالأمر، يبقى إذن الأمر قبل الإيه؟ الخلق، يبقى الأمر ليس من الخلق، أمر الله ليس من خلقه، بل به يخلق الله خلقه. مطالبون نفهم الآية، قالوا كده مطالبون نفهم الآية. أما المسيح فالمراد أن الله خلقه بكلمته، لا أنه هو الكلمة، لقوله ألقاها ولم يقل ألقاه، ويدل عليه قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما الآية الثالثة فإنما حدث القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدث القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه ما لم يعلم. قال البخاري والقرآن كلام الله غير مخلوق، ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن قال سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه فأما الأوعية فمن يشك في خلقها. قال البخاري فالمداد والورق ونحوه خلق، وأنت تكتب الله، فالله في ذاته والخالق، وخطك من فعلك وهو خلق يعني مخلوق، لأن كل شيء دون الله هو بصنعه. ثم ساق حديث حذيفة إن الله يصنع كل صانع وصنعته، حديث صحيح. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، دي واضحة جدا، إن الله يحدث إيه من أمره، يبقى الأمر ده غير مخلوق وسمي إيه محدثا، صح كده؟ هو المعنى طبعا بتاع محدث إلينا أسهل في الفهم جدا، ومعنى صحيح لا شك فيه، ومعنى صحيح لا شك فيه محدث إلينا. قال وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود واللفظ له أحمد والنسائي وصححه ابن حبان عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث يعني دور ان عملت ايه عشان رسول الله ما يردش عليه السلام. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ان الله يحدث من امره ما يشاء، وان الله عز وجل قد احدث من امره ان لا تكلموا في الصلاة. اصل هذه قصة في الصحيحين، قال ان في الصلاة لكن قال فيها ان الصلاة لشغلة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه لما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث علم أن الذكر منه محدث ومنه ليس بمحدث، لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره، كما لو قال ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته وما آكل إلا طعاما حلالا ونحو ذلك. ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي، ولكنه الذي أنزل جديدا. فإن كان الله ينزل القرآن شيئا فشيئا فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا، وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب، كما قال كالعرجون القديم قال تالله إنك لفي ضلالك القديم، قال فسيقولون هذا إفك قديم، وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون وآباؤكم الأقدمون. وكذلك قوله جعلناه قرآنا عربيا لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه، ولكن قال جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا، لأنه قد كان قادرا على أن ينزله عجميا، فلما أنزله عربيا كان قد جعله عربيا دون عجمي. وهذه المسألة من أصول الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة. وقال إنهم قد ظنوا أن المحدث والقديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المحدث والقديم في اصطلاح المتكلمين، هو ما لا أول لوجوده وما لم يسبقه عدم، فكل ما كان بعد العدم فهو عندهم محدث، وكل ما كان لوجوده ابتداء فهو عندهم محدث، ثم تنازعوا في تقدم فيما تقدم على غيره هل يسمى قديما حقيقة أو مجازا على قولين. أما اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحدث، وهما من الأمور النسبية، فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدث، والمتأخر محدث بالنسبة إلى ذلك القديم، وإن كان كلاهما محدثين بالنسبة إلى من تقدمهما، وقديمين بالنسبة إلى من تقدماه. ولم يوجد في لغة القرآن لفظ القديم مستعملا إلا فيما يقدم على غيره وإن كان موجودا بعد عدمه، لكن ما لم يزل موجودا هو أحق بالقدم. خلاصة الكلام في هذا أن الحدث ليس بمعنى المخلوق، لا يلزم ذلك، ولكن أحدث الكتب عهدا بالله آخر ما تكلم الله به وليس بمخلوق. قال القسطلاني عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله، أي أقربها نزولا إليكم وإخبارا عن الله تعالى. قال البخاري قال ابن حجر وقد جرى البخاري وجمع الروايات التي سبقا بينها في الروايتين دول، قد جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى اللفظ الذي يريده وإيراده لفظا آخر غيره، فإنه أورد أثر ابن عباس بلفظ أقرب وهو عنده في الموضع الآخر بلفظ أحدث وهو أليق بمراده، وقد جاء نظير هذا الوصف من كلام كعب الأحبار منسوبا إلى الله تعالى، فأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن عاصم ابن بهدلة عن مغيث ابن سمي قال قال كعب عليكم بالقرآن فإنه أحدث الكتب عهدا بالرحمن. وزاد في رواية أخرى عن كعب وإن الله تعالى قال في التوراة يا موسى إني منزل عليك توراة حديثة أفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. لم يشب أي لم يخلط غيره. قول قولي هذا وأستغفر الله.